إلى يوم الدين وبعد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. دي خلاصة دعوة الإسلام ودعوة الإيمان: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. القرآن نص بقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والمفترض أن الأخوة تقتضي الترابط والتماسك والتقارب والتسامح والتصالح والتصافح، لكن الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد لو تأملت الواقع تجدها غالبة على الناس. ولا تحاسدوا، تكلمنا كلمة تحاسدوا هنا المقصود بها من إنسان يعني يتمنى أن النعمة التي عند أخيه تزول أو تنقص. التباغض والكلمات التي بعدها: ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. تدابر معناها أن يعرض الإنسان عن أخيه يديه ظهر، يعني ما يقبلش عليه، ما يكونش مقبل على أخيه. فالتقاطع والتدابر والتباغض ثلاث حاجات تترتب على الثلاثة اللي فاتوا. يعني إذا لم نؤكد أو يعني نعمل وننفذ الثلاثة الأولانيين اللي هي التحسس والتجسس والتنافس والتناجش، إذا لم نلتزم بهذه الكلمات الأولى هيترتب عليها التقاطع ويترتب عليها التباغض ويترتب عليها التدابر. والتباغض معناها يوجد في قلب الإنسان بغض لأخيه لسبب أو لآخر. والتقاطع ما يترتب على التباغض، إذا حصل بغضاء بيني وبين واحد أكرهه أو يكرهني هيترتب عليه، وما صفناش الأمور، القلوب لم تصفو النفوس، هيترتب عليها تدابر. والتدابر زي ما قلنا اللي يشوف واحد يعرض عنه يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وبعدين يترتب عليها التقاطع. والتقاطع أن كل واحد يمشي في اتجاه نلتقي ما نلتقيش، يعني لا يلتقي المسلم مع أخيه المسلم على فكرة وعلى رأي وعلى مصلحة، ولا يسلم عليه ولا يسأل عنه ولا يزوره ولا يعوده إن كان مريضا، فيحصل تقاطع بمعنى إنهاء العلاقة اللي بين الإنسان. مع أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الناس قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بيننا وبين بعض الرحم، يعني أبونا آدم وأمنا حواء، إذن الأصل واحد. وبعدين أوجد الله بيننا من العلاقات ما يقوي هذه الرابطة اللي هو التناسل بالأجيال عن طريق التناكح. والتناكح معناه يبقى فيه جيل وبعده جيل وجيل، أجداد وآباء وأحفاد، هذه الأجيال متنامية ومتناسلة من سلالة واحدة. ثم أوجد ربنا سبحانه وتعالى بيننا ما يزيد هذا الرباط اللي هو التصاهر، إن عيلة تتقرب من عيلة وده يخطب من دي وده يتجوز من عيلة، يبقى العائلات تترابط بالتصاهر. والعلماء قالوا إن هذا الترابط بيسموه ترابط تسلسل رأسي من فوق لتحت، أجداد وآباء وأحفاد، وترابط أفقي شمال ويمين، أنا يعني ابني خد بنت فلان وبنتي خدت ولد فلان وأخويا اتجوز من عيلة فلان وعمي كان أخذ من عيلة فلان. تلاقي الناس عبارة عن شبكة ونسيج واحد، كل الناس في المجتمعات عبارة عن نسيج زي الطوب الواحد. المفترض إن هذه وسيلة ربنا أوجدها في الناس عشان يبقى القماش واحد والثوب واحد، وإذا كان ثوب واحد يبقى لو فتلة واحدة من الثوب اتشالت يبقى الثوب هيفسد، يبقى الثوب فيه عيوب، ولا تكتب فيها عيوب، قال المجتمع فيها عيوب. واقع الناس للأسف الشديد إنه كله عيوب، لا الراحة النافعة ولا الأصول النافعة ولا الفروع نافعة ولا التصاهر والتزاوج نافع، والخصومة موجودة والتشاحن موجود للأسف الشديد. لا يكاد تخلو أسرة أو شارع أو عيلة كبيرة، مش أسرة صغيرة يعني، إلا وفيها شيء من التشاحن والتنازع والعياذ بالله. وهذا الأمر حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، دب فيكم داء الأمم قبلكم. إيه داء الأمم؟ مرض اللي ابتلت فيه الأمم السابقة، ابتلت الأمم السابقة بالخلاف والتنافر والتباغض والتنازع والتصارع، المحاربة، تشتتت الأمور، يعني ضعفت الأمم، انهارت الأمم. وعشان كده ربنا أورث هذه الأمة الأرض وما عليها، وأوجد فيها العوامل اللي تخليها قوية متماسكة مترابطة. فإذا تفككت وتركت هذه العوامل يبقى زينا زي الأمم السابقة، يبقى انتشرت فينا البغضاء، يبقى البغضاء هتنهي على هذه الأمة. وإذا كان ده بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام في عصره هو، في عصر النبوة عليه الصلاة والسلام، قول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ما تسرحش صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الصلاة يوم الجمعة لها طعم خاص ولها ميزة خاصة. أكثر من الصلاة علي في ليلة الجمعة يومها فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك؟ أتعرض عليك قد أرمت يعني دبت أصبحت في التراب. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. دب فيكم داء الأمم، ده بيقولها أيامه هو، فما بالك بعد 100 سنة، بعد 200، بعد 1000 سنة. البغضاء، ألا إن البغضاء هي الحالقة، الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. يعني لو فيه شحناء وفيه بغضاء مهما الناس تصلي ولا تصوم الأجر محبط. يعني البغضاء آثارها السيئة وما يترتب عليها من السيئات أخطر من الحسنات اللي بيعملها الإنسان بالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمر. لو انتشرت البغضاء في الأمة يبقى العبادات مش هتؤدي ثمرة، والصلاة مش هتؤدي ثمرة، والحج مش هتؤدي ثمرة، والأعمال كلها لا تؤدي ثمرة والعياذ بالله. وللأسف الشديد لما تتأمل إيه السبب اللي بيخلي الناس تتباغض، قال لك والله السبب الأول طباع النفوس، السبب الثاني طبيعة الحياة، السبب الثالث الفهم الخاطئ للحياة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طباع النفوس، الناس متفاوتة زي ما ذكرنا في حديث فائت قبل كده، قلنا في حديث إن الناس طبيعتهم زي طبيعة الأرض، الأرض فيها الصلب وفيها الملح وفيها الناعم وفيها المتحجر وفيها الملزق، طفلة ما متماسكة، الناس كده كذلك. لأن ربنا خلق آدم زي ما قال من قبضة من جميع الأرض، إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فكان منها السهل والحزن وبين ذلك، وكان فيها الطيب والخبيث وبين ذلك، فيها الأبيض والأحمر أسود وبين ذلك، درجات يعني. زي ما الأرض فيها صم صخراء صماء فيه ناس صخراء صماء، وزي ما الأرض فيها لين وهين فيه ناس طبيعتها هينة ولينة، وزي ما فيه ناس فيه الأرض فيها طبيعتها سبخة وملحة ومرة فيه ناس طبيعتها سبخة وملحة ومرة. المفترض أن الصلب لما يسمع قرآن يلين ويرق، لما يسمع موعظة يلين ويرق، لما ينتفع بالعلم يلين ويرق، الإيمان يجعله يلين ويرق. وكذلك الملح يصحح وضعه، يتصحح بماء السماء، بماء السماء اللي هو القرآن، لما ينزل عليه القرآن يصلحه كما يصلح الأرض المطر. زي ما المطر يصلح الأرض والماء بتصلح الأرض، تذهب ملوحتها وتذهب جفاؤها جفافها ويذهب تماسكها وتبقى طبيعية، كذلك القرآن المفترض أنه يكون صحح النفوس. لكن لا يزال يبقى في بعض النفوس الطبع، زي ما يقول الطبع غالب. إذا كان الطبع غالب يبقى مطلوب من النفوس اللينة الهينة اللي فاهمة تلين وتتسامح. بالطبع الصلب وناشف دماغ الناشفة لو شد في موقف الثاني يعمل ايه؟ يلين يلين. احنا احيانا بنجد حتى في الصفوف تجد واحد متصلب مش عايز يتحرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لينوا لإخوانكم بأكنافكم، لينوا لإخوانكم بأكنافكم، يعني تتحرك شمال ويمين وحازق، ما تتصلبش مكان واحد يقول لا أنا الصح وأنت غلط، ونقعد نقول صح غلط ونضيع الوقت. زرة الإحرام تضيع من واحد ولا قلبه يتغير، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، بقالها في الصلاة عليه الصلاة والسلام في صفوف الصلاة، لينوا لإخوانكم بأكنافكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، والعياذ بالله. يبقى مطلوب ان الانسان اللي يعني طبعه احسن ومخه اوسع يلين للانسان اللي هو اقل منه درجه في طبع وفي التفكير والعقل. الموضوع الثاني او السبب الثاني لاختلاف الدنيا. الدنيا تقوم على التنافس، قلنا في تنافس محمود، كل واحد يسعى يبقى له رزق ويحصل رزقه ويعيش عيشه كريمه. لكن طبيعة الدنيا أنها يعني اللي يسبق فيها واللي يجتهد فيها واللي ينشط فيها يحصل، والخامل ما يحصلش، والناس مختلفين في النشاط وفي الهمة وفي الخمول، ومختلفين في الرزق متفاوتين. ربنا خلق الناس متفاوتين في أرزاقهم وقسم لهم أرزاقهم. وأيضا الثالثة اللي هي الفهم الخاطئ لطبيعة الدنيا. اللهم صل على سيدنا. كثير من الناس بيفهم ان الدنيا هي نهايه المطاف، ينسى ان بعدها اخره. الاعتقاد ان الدنيا هي نهايه المطاف وان ما خدش حق دروه ما ينفعش، لازم اتحق وانا واقف، اتحق وانا قاعد، ما فيش، ما عنديش الصبر، ما عنديش الحلم، ولازم يحصل كل ما يريد في الدنيا. انما لو استحضر الانسان ان بعد الدنيا فيه اخره وان الدنيا ليست نهايه المطاف، يجبها يسعى في الدنيا بحكمة وبتؤدة. ولذلك في تحصيل الرزق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتؤدة: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. في حديث أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا الرزق مضمون والأجل محدود، يبقى ليه التنافس؟ ليه الخناق؟ ليه نشتكي بعض؟ ليه نستعجل؟ ليه؟ امشي بتؤدة، اتقوا الله وأجمله في الطلب، اطلب رزقك بتؤدة، لأن رزقك مضمون وما تستعجلش على رزقك. والما يجيش النهاردة هيجي بكرة، وإذا كان النهاردة عند غيرك بكرة يبقى عندك، النهاردة وسع على غيرك بكرة يوسع عليك. والدنيا تتقلب والأيام تتداول، يوم لك يوم عليك. والرزق نفسه سمي مالا، مال عشان بيميل مرة عندك ومرة عند غيرك، فما تتعجلش. ولذلك إذا ما قلنا ابن عطاء الله السكندري، قلنا في مجلس آخر رجل كان حكيما كان يقول: انشغالك بما ضمن لك عما طلب منك، شوف انشغالك بما ضمن لك من الرزق، يعني عما طلب منك اللي هي العبادة، انشغالك بما ضمن لك عما طلب منك دليل على انطماس البصير، دليل على انطماس البصير. مش فاهم صح؟ يعني انت ربنا طلب منك عبادة وذكر وطاعة وتسامح وصف ولين وعمل صالح والاستعداد للآخرة، ما تستعجلش على الدنيا وتتخنق عليها وتتضرب عليها وتشتكي عليها عشان حاجات هايفه وتافهه. وبعدين يتصل البغضاء لدرجه انه يقول لك انا مش مهم اخذها، بس المهم ادبه واعرف ازاي يعرف الادب. لما يروح المحكمه يروح السجن يسجن، او مالي يسجن، خليه يتعلم الادب. يا عم دي حاجه بسيطه ما تستاهلش، يقول لك ومالك، خليه يتعلم الادب. يبقى الغل بيخليه يقول مش مهم اخذ حقي، لكن عالم ادبه ازاي يروح السجن وازاي يغرم وازاي يدفع غرام. وبعدين تصل الخصومه ان يبقى له 100 جنيه عند واحد، يدي الشيك للمحامي، ال 100 يحطه قدامها صفرين تبدا 10,000. ليه؟ يقول لك خليك ادب. والمحامي يقول له عشان نطالب بال 10,000 ومتحط في السجن. ما طالب من 10,000 عشان ايه المحامي ياخد 1000 ولا 2000 والثمن تاخدهم انت وابوها وكلها نقطة حط صفر قدام الصفرين بدل ما كانت 100 جنيه بقيت 10,000. ده كله يدلك على الايه؟ على الغل والبغضاء والتشبث بالدنيا. وناس ان العليم سبحانه وتعالى يعلم الحقيقة فين؟ يعلم اين الحقيقة. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل في حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ السلام. الكلام ده كلنا حافظين وخدناه زمان في ابتدائي درسنا في ابتدائي وقالوا لنا في المدرسة مدرسة الشيخ بحر الله يرحمه وقالوا لنا في المدرسة البنين وقالوا في المدرسة الإعدادية وقالوا لنا في الثانوية ويمكن سمعناه في الجامعة. الجامعة ما فيهاش تربية دينية خالص. الجامعة يمنع تدريس التربية الدينية، ممنوع الدين خالص. ما فيش دين في الجامعة والعياذ بالله. عشان يطلع طبيب يطلع طبيب من غير دين ويطلع ضابط من غير دين ويطلع مهندس من غير دين ويطلع محاسب من غير دين ويطلع سياسي من غير دين ويطلع وزير من غير دين ويطلع رئيس جمهورية من غير دين ويطلع يتحمل المسؤولية من عند الشديد. لأنه ياخذ 4 سنين في الجامعة يكون نسي اللي أخذه في الثانوية ولا الثانوية نسي بتاع الإعداد الإعدادي نسي الابتدائي. وإن لم يوجد حماية من الله ورحمة من الله يخرج من الجامعة صفر بيديه. يطلع من الجامعة ما يعرفش يقرأ في المصحف، يطلع من الجامعة ما يعرفش يركع الركوع الصحيح، يطلع من الجامعة ما يعرفش صلاة الجماعة يعني إيه، يطلع من الجامعة ما يعرفش يعني تسافح وتسامح وتصافح، ما يعرفش يعني لما دام ما قرأش القرآن خلاص ما يعرفش حي عن الدين والعياذ بالله. لكن هذه الأمور سمعناها وعرفناها. فرق بين أن نعلم وبين أن نعمل. ذكرنا في بداية الدروس أن العلم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الناس من يعلم ويعلم ويعمل. خير الناس من يعلم ويعلم ويعمل وبعديه الذي يعلم ويعمل وبعديه اللي يعلم ويعلم ولا يعمل. بعد كده يبقى الضياع والعياذ بالله. الحديث نذكركم به: مثل ما بعثنه الله به من الهدى والعلم كمثل الماء أو الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى. ده اللي أخذ العلم وانتفع به وطلع منه يعلم الناس ويعمل عمل صالح. وكان منها طائفة أجادب أرض صخرة أمسكت الماء فمنه يأخذ الناس فيسكون ويزرعون لكن ما عملش العمل الكامل. لا هو بيأخذ منه العلم. وكان منها طائفة إنما هي قيعان أرض سبخة ملحة فلا هي أمسكت الماء ولا هي أنبت العشب والكلى فلم تنتفع ولم تنفع غيرها. يبقى احنا عارفين هذه المعلومات والتذكير واجب. دايما بنقول دايما مطلوب ان نذكر بعض، نذكر عشان نحس بالمعنى ونتفاعل مع المعنى ونطبق هذا المعنى. اذا كان ربنا بيك بغضبان غضبان لما 2 يقوموا متخاصمين ترفع الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ما عدا 2 متخاصمين متشاحنين يقول لا أخرى هذين حتى يصطلحا. جاء شعبان نص شعبان أخرى هذين حتى يصطلحا في المزاد المعرض بتاع كل سنة. طب جاء رمضان ما فيش تصالح ليه؟ أخرى هذين حتى يصطلحا. مات واحد من الاثنين انتهى الموضوع. مات وهو مقاطع متدابر متباغض والعياذ بالله. يقبل لم ترفع عمله ولم يقبل عمله والعياذ بالله. أخرى هذين حتى يصطلحا. والعلاقة بين الزوجين المرأة إذا باتت وزوجها عليها ساقط لا ترفع أعمالهما. قال النبي كده 3 لا ترفع أعمالهما فوق رؤوسهما شبرا. أخوان متصارمان ومرأة باتت وزوجها عليها ساقط والأولان يقول لرجل أما قوما وهم له كارهون. كارهون لسبب شرعي، كارهون لأنه يعلن بالمعصية، معالم فاجر يعلن بالمعصية أو لا يتم أركان وضوئه ولا صلاته أو أنه ينشر البغضاء بين الناس وينشر العداوة بين الناس أو لا يعمل بشرع الله. فالناس تكرهه لسبب شرعي مش لأسباب إيه هواء ولا الأسباب عواطف. هذه الأمور يؤكد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عاوز قلوب صافية. إذا صفت القلوب صفت النفوس، وإذا صفت النفوس تماسك الناس وتوحدوا، إذا تمسكوا يرضى عنهم ربنا. وفي نفس الوقت المجتمع يبقى ناجح